السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. حمدا ربي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخنا؟ إن شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله الحمد لله. أنا عمار من العرفان. يا أهلا وسهلا، تفضل. حياك الله شيخنا. عفوا شيخ حضرتك، أعرف أنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من العرب، ولكن البعض الذين ارتدوا يعني رجعوا للإسلام، هل هؤلاء الذين رجعوا يعتبرون صحابة أم لا؟ الذين رجعوا إلى الإسلام، وما الفائدة من وراء ذلك؟ يعني الذين ارتدوا بعد رسول الله وبعد ذلك أسلموا مرة ثانية، أنت تسأل هم صحابة أم ليسوا بصحابة؟ هم نالوا شرف الصحبة أولا، نالوا شرف الصحبة أولا، فالله أعلم بحالهم. وتلك أمة أدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا عامل ايه؟ الحمد لله بخير. اللهم وانا بكم السعادة ان انا بكلم حضرتك. الله يغفر لنا ولك ويجعلنا وياك شكر نعم. الله يجعلنا وياك شكر نعم يا رب. نسألك الدعوات مولانا. الحمد لله، الله يبارك فيك ويوفقك بكل خير يا رب. عاوز اعرف يا شيخنا حكم ايداع الاموال في البنوك لمجرد بس الحفظ وخلاص، يعني ما عدش يستفاد بالفوائد او كده؟ لا بأس بذلك. شكرا يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد اذنك بس كنت عايز اعرف حكمتها البرفان في الصيام، عادي ولا؟ عادي لا مانع. طب واكل التفايف في رمضان مثلا؟ اكل ايه؟ التفايف مثلا، مثلا تاكل شفايف في غصب عنه ولا حاجة؟ تاكل ايه؟ تاكل التفايف. تاكل شفايفك؟ لا يعني مثلا مش لا لازم طعام ولا شراب، يعني بياكل شفايفه يعني بيشبع يعني مش عارف الموضوع، يعني هل انت تقطعها وتمضغها وتبتلعها ولا كده خفيف كده؟ خفيف كده. لا تنسى المفطر، مالك ايه اللي جرى لك اليوم الليلة؟ سلام عليكم. اختبار جابر لمن اراد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم الشيخ مصطفى. تفضل. الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. وياك. شيخنا كان فيه رجل اشترى من الرجل الآخر بولدوزر على أقساط لمدة 3 شهور وتأخر في الدفع، وقعد كم شهر ولسه باقي فلوس وعاملين جلسة عرفي جلسة يعني للحكم فيما بينهم. فبيقول لي دلوقتي أنا فلوسي اتأخرت وأضرت، هل اللي تأخر بالفلوس ده يكون عليه تعذير مثلا حاجة؟ هل كان في العقد غرامة تعذيرية؟ لا. هل كان في إعسار واضح؟ تاني معلش يا شيخنا، هل كان هناك إعسار واضح للجميع؟ هو الراجل اللي اشترى تحجج بقلة الشغل وكده يعني والظروف وكده يعني. ما هي قضية تسمع من الأطراف، إن كانت هناك مماطلة متعمدة مع اليسار يعني مع الساعة فيعاقب. تمام. وإن لم يكن مماطلة، ولم تكن مماطلة فربي يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والنبي قد من لا يرحم لا يرحم. أحسن الله عليكم شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ دلوقتي أنا بقالي سنتين ليا ورد من القرآن بس ما بعملش بيه، يبقى كده حج عليا؟ يعني ليه ما بتعملوش؟ تقرأيه ولكن لا تعملي به؟ أيوة. يعني كيف لا تعملي به؟ يعني عفوا تعصين الله يعني ولا إيه؟ أيوة أيوة. استغفري الله واستمري استمري في قراءتك، وإن شاء الله اسأل الله العون إن شاء الله يعينك يعني على نفسك. يعني هيبقى حج علي يعني؟ طبعا نحن لا نستطيع أن نقول لك لا تقرأ القرآن، أنت تستمر في قراءة القرآن وإن شاء الله ببركة هذا القرآن إن شاء الله تحفظين. الله يبارك فيك. شكرا. مرحبا بك يا شيخ ويس منصور وأنت يا أبو ويس، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. ربنا يرضى عنك ويجزى عنك خير يا شيخ المتنبي. السؤال يا شيخ، لو في حد يعني خطيب انه يطلع المنبر وبعدين قبل ما ينزل على المنبر فيه ممكن حد يروح داخل إمام على طول، يعني العادة يقعد على طول في المسجد دوت يقعد إمام، هل تبطل الجمعة يعني للي وراه؟ يعني تقصد ان اماما غير الخطيب هو الذي يؤم الناس؟ ايوه هو على طول كده قبل ما حد ينزل، قبل ما الخطيب ينزل يكون هو واقف امام. الصلاة لا تبطل يعني لا تبطل. طب والسنة اللي بعد الجمعة يا شيخ؟ بارك الله فيك. كم ركعة؟ تقصد عدد ركعات ولا تقصد مشروعات؟ ايوه السنة اللي بعد الجمعة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا يصلي ركعتين واحيانا يصلي اربعا، وابن عمر موقوف عليه كان إذا صلى في المسجد يصلي أربعا وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين. فعل ابن عمر. الله يسلمك. سارة بنت جودة تسأل حكم طهارة القلب، ليس عندنا نص بنجاسته. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال يا فندم بخصوص المعاملات. لست أفندم، استعمل معي لغة القرآن الكريم وسنة النبي الأمين. تفضل. حاضر يا شيخ. أنا بس حضرتك عندي يعني في زميل لي عنده مصنع صغير مفروشات كده، فكان طلب مني إن أنا أستثمر معاه جزء من الفلوس. يعني أديله مبلغ يستثمره لي. نعم. فاتفقنا أنا أديله 25,000 ويبقى فيه أرباح سنوية يعني من نسبة رأس المال بتاعي في المشروع اللي هو 25 على حسب النسبة اللي تطلع كام. طيب. أنا طلبت منه إن أنا يبقى فيه يعني مبلغ شهري أصرف منه وهو يبقى يحسب أرباحه ويخصم ال 12 شهر يعني. لا بقى. هل المعاملة دي حاجة تجوز ولا؟ لا مش مشكلة. يعني تثبيت المبلغ كل شهر ده حضرتك؟ لا أنت تثبيته تحت حساب. آه بالظبط يا فندم. لا بس. مرحبا بك يا شيخ صلاح، أهلا وسهلا. وشفاك الله وعافاك يا هيام بنت حسان. حفظك الله يا مصطفى الجهدي وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك كنت عايز حضرتك تستفسر. طبعا. مثلا الواحد مثلا يعمل كل يوم ورد مثلا مع معين مثلا من الصلاة على النبي، تاني مثلا يقول مثلا استغفر الله، تاتي مثلا لا اله الا الله، ولا مثلا يخلي مثلا دايما انه استغفار صلاة على النبي؟ والله يعني اذا حافظ على الاستغفار يوميا ده مطلب اولي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يغان على قلبي واني استغفر الله في اليوم 100 مره. فلو جعل النفس حزبا يوميا من الاستغفار فهو حسن، وبعد ذلك لا مانع من ان يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي مستحبه، ولا مانع من ان يهلل ويكبر، لكن لاننا نذنب جميعا فيحاول ان يكثر من الاستغفار. طب اقصد مثلا حضرتك مثلا انا مثلا الحمد لله فكرت واحد مساء مثلا بتصفر 100 مره، فكرت واحد مره فكرت مساء مثلا بتصفر مره 100 مره فكرت صباح و100 مره فكرت مساء، ده اساس مثلا بيت اليوم مثلا راح مواصلات جامعه كده اقول مثلا استغفر برضه، ولا مثلا اقول اي ذكر تاني؟ استغفر، لن تخسر الاستغفار ابدا. استغفر دايما، يعني استغفر دايما صلى الله عليه. استغفار نافع جدا، نسال الله ان يغفر لنا ولك، الله يغفر لنا ولك وللسامعين والسامعين. لا بصراحه حضرتك بس معلش تاني. السنن الرواتب تصلي مثلا صديقي مثلا السنن القبليه قبل الظهر وبعدين بعد الظهر، الاول اصلي ايه؟ في القضاء تقضي الذي فاتك أولا بأول في حال استطاعتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ. وحياك الله. الله يبارك في إشكال عندي في يعني مش تعارض، هو فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، الله في السماء مستوي على العرش، لكن في إشكال عندي في قوله تعالى وهو الذي في الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بمعنى عند جماهير المفسرين معبود، وهو الذي في السماء معبود يعبده أهل السماء وفي الأرض معبود يعبده أهل الأرض، فالمعنى هو الذي يعبده أهل الأرض وأهل السماء، ليس للسماء إله وللأرض إله آخر، إنما السماء والأرض إلههما معبود من فيهما هو رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. تمام شيخ. في إشكال ثاني في الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تكرر نكرتين. شوف يا أخي، أنا أنصحك نصيحة لله، لا تدفع النصوص الصريحات البينات الجليات الواضحات التي تربو على الألف دليل عقلي ونقلي لفزلكات اللغوية، أنصحك بذلك. مش فزلك ما؟ لا، هي فزلكات لغوية، وأنت تعرف أن أهل اللغة هؤلاء يوجهون الكلام لهم مئات التوجيهات، إذا سألتهم هل مع الله إله آخر، هل مع الله إله آخر، يقول لك في المسألة وجهان، سألهم كيف في المسألة وجهان، يقول لك إله أو إلها، يعني لا تدفع. إذا يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وتلا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأعيذ نفسي وإياك بالله أن نتبع المتشابه. اللهم احفظنا يا رب. اللهم آمين. الذي في السماء له. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. من كان يقولون الجوهري لكن لا معنى له، من الجوهري من الجوهري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا عامل ايه؟ الحمد لله. كان عندي سؤال بس. تفضل. هل يجوز غسل الاسنان اثناء الصيام بفرشة سنان؟ لا مانع من ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاكه صائم وقال عموما لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب ممكن سؤال ثاني يا شيخ؟ تفضل. ايضا ولا كمان؟ أيضا سؤال آخر. تفضل. ممكن تعطينا على صفحتك لو سمحت أذكار النوم الصحيحة؟ إن شاء الله يا عبد الرحمن. أذكار النوم الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه السلام وضعها على الصفحة من الناس اللي يحبون ذلك. شكرا لكم. أي نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك يا شيخنا. لي استفسار من فضلك. دلوقتي توفي رجل وهذا الرجل كان يعمل في البنك. أيوه. وأبنائه جابوا الدواء اللي كان بيستعمله أيام مرضه وحبوا يتبرعوا به. هل يجوز للأخذ من هذا الدواء أم أن المال فيه شبهة وينطبق عليه طبعا الدواء؟ ثانية أعد السؤال. أيوة. توفي رجل وكان يعمل في بنك. ولما كان فيه أدوية كان هو مريض ولاده حبوا يتبرعوا بيها، هل يجوز الأخذ من هذه الأدوية؟ لا بأس. لا بأس. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا انا يعني ما عندي سؤال ولكن شرفت بسماع صوت حضرتك واسالكم السؤال. الله يبارك فيك وشرفنا وياك بالعمل بكتابه وشرفنا وياك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يوفقنا وياك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله في عمرك. وفيك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة يا رب ويرزقك بالعافية يا رب. يا رب وإياك، يا رب وإياك. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ مصطفى كان عندي سؤالين حضرتك في مسألة البيع والتقسيط، يعني لو سمحت حضرتك. اتفضل. أول حاجة، يا فضيلة الشيخ، أنا اشتري شرعة معينة تمنها مثلا 4000 جنيه. ففي شخص يقول لي مثلا انا ادفع مقدمه مثلا في مثلا 1000 بيتبقى مثلا 3000 جنيه، فهل حضرتك يعني الزياده اللي بيحطها هيحطها 3000 عادي دي مش ربا؟ لا عفوا، انت بائع ولا مشتري؟ لا انا مشتري. انا مشتري. انت مشتري. ذهبت الى المعرض تشتري شيئا فقال لك السلعه ب 4000 ادفع 1000 والثلاثه الباقيين تكون 5 مثلا لانها ستؤجل او اكثر او اقل، لا تجوز هذه المعاملة. طب المعاملة الصحيحة يا شيخنا؟ المعاملة الصحيحة تقول له انا اريد ان اشتري هذه السلعة واسدد ثمنها بعد عام، بكم هي؟ واربط على هذا وانت على ماشي. السؤال الثاني حضرتك يا شيخ. نعم. دلوقتي الشخص يعني نفس المثال برضه. الشخص دوت هو مثلا انا رحت له قلت له يا محمد انا عايز اشتري كذا، قال لي ماشي انا هسألك يا محمد عليها. قلت ماشي حضرتك. هو تقريبا هيروح، يعني انا عارف لازم يكون ممتلك السلعه، يعني هو يروح يشتري السلعه دي والسلعه دلوقتي تبقى معاه ممتلك عادي، وهنا اروح اشتريها منه، هل هذا هيجوز؟ هو متملك السلعه بس ما تقول عن التواطؤ افضل، لكن يخيرك. ما انا لا ما انا اللي قايله انا عايز الحاجه دي بالظبط. ماشي نعم كل ماشي ما فيش حرك يعني. بس عفوا هو يشتغل في هذه السلعه ولا ايه؟ انا قلت له انا عايز السلعه دي. قال لي خلاص ماشي هشتريها، هدور عليها انا واسال واشتريها وانا بعد كده بقى اروح اشتريها منه. ما فيش مشكله بقى ان تشتريها هو ويمتلكها يخيرك. ماشي. طب يا شيخنا هو الدليل على تحريم السؤال الاول ايه حضرتك؟ معلش. الذي هو تواطؤ هو ربا وربا واضح الان. اجي اتكلم مع شخص مثلا اقول له انا سمعت من الشيخ مصطفى لهذا ربا، يقول لي ايه الدليل؟ ما الناس كلها بتعمل كده. بصراحه انا الناس مش دليل. الربا هو تاخير المال مع زياده عليه. بارك الله فيك. جزاك الله كل خير. سعيد بن حسون، مالك يا سعيد بن حسون تشوش على الناس؟ ما وجه الخطا الذي يريد ازداء النصح فيه؟ بارك الله فيك ورزقك الله العقل الرشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ مصطفى تفضل. لو سمحت حضرتك كان عندي سؤالين يعني. سأل. السؤال الاول حضرتك دلوقتي في غسل الكفين دلوقتي غسل الكفين الى الكوعين هو الكوع يعني اغسل الكوعين ولا الى الكوعين؟ يغسل المرافق الى المرافق. تسال يعني هل يغسل المرفق او لا يغسل؟ لا في الايد في الاول خالص زي السنه اللي في الاول خالص. اللبسين يعني ايه تقصد؟ اللبسين اسمهم ايه؟ تقصد الى الرسغين؟ ايوه رسغين يعني رسغين معاهم ولا؟ هو اصلا انت اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ايوه بارك الله فيك. سعد بن حسون ما نعمد هدم البيوت ولكن انظر الى نفسك والى دينتك ماذا تصنع مع اهل بيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا. نعم تفضل. الله يبارك لك. معلش شيخنا اشارك مساله الطلاق. تفضل. طلقت زوجتي 3 مرات. ايوه. كان في الطلقه الثالثه كان في غضب شديد جدا جدا جدا. كنت لا تعي ما تقول. كنت قاعد. كنت قاعد يعني مالك امر نفسك؟ مالك امر نفسي. قلت لها انت طالق بس استفزتني جدا ومش هتكلمني للأمر. يعني انت كنت مالك في غضب شديد ولكنك تملك امر نفسك. يعني ايه املك امر نفسي؟ يعني مالك اعصابك ولا الكلام بياخذ بدون ما تدري؟ لا بيخرج بدراية. تخرج بدراية وقصد؟ نعم. تخرج بدراية وقصد. الطلاق واقع. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا مصطفى؟ الله يبارك فيك. تفضل. الرجل دخل المسجد وهم يصلون المغرب ولم يصلي العصر. نعم. رجل دخل المسجد وهم يصلون المغرب. يصلي المغرب معهم ثم يقضي العصر الذي فات. يصلي المغرب الأول. يصلي المغرب العصر. يصلي المغرب أولا ثم يصلي العصر الذي قد فات. ولا يعيد المغرب مرة ثانية. ولا يعيد المغرب. لا لا يعيد المغرب مرة ثانية. يعني الترتيب لا يلزم في هذه. نعم. لا شاشة ورد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ ممكن احنا في نعم نعم بدعت فلوس من الخارج. نعم. المسؤول قال لي لو الفلوس هتوصل النهارده مثلا هتوصل بقيمة 5 قروش، لو هتوصل بعد يومين هتوصل بقيمة 10 قروش زيادة، لكن التحويل نفسها بتكون التحويل ثابتة. نعم يدخل في الربا لأنه يحجز الفلوس عن عمد للزيادة. يعني هو قال لك أجرة التحويل تحويل $1,000 مثلا 50 جنيه، إن أبقيت الدولارات عندنا 10 أيام ستكون أجرة التحويل ستزداد الدولار سيزداد $20 مثلا. واضح؟ ايوه واضح. بارك الله فيك. طيب لو سمحت يا شيخ. نعم. لو انا وافقت قبل كده ما كنتش اعرف الفتوى. عفى الله عما سلف وكثير من الصدقات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. حضرتك شيخنا الفاضل. الحمد لله. الله يبارك فيك. نظرت ان اصبح خالص عند تحقيق ما أتمنى من الله سبحانه وتعالى وتحقق بالفعل. يعني ما شرطت إن أنا شروط معينة في الخارج، فهل حضرتك يعني يجب توافر شروط معينة في الذبح؟ لا، ما دمت أنت قلت لله علي أن أذبح خروفا يتحقق الوفاء بالنذر بذبح أي خروف. لا. لكن إذا قلت خروفا كبيرا صغيرا ألزمت بلفظك. لا والله ما شرطت شروط معينة، فأنا سمعت إن هو يجب أن يتحقق فيه شروط ما يتحقق في الأضحية. لا لا لا لا, لا عفوا، الكلام ده سمعته بعد أن نذرت. أيوة. لا أذبح أي خروف يجزي عندي. أي خروف حتى لم إذا لم يتعدى سنة لم يكن كبش أظن أنني أجبتك. نعم شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الله يحفظك يا شيخنا ويبارك في عمرك يا رب العالمين. في سؤال يا شيخنا، يعني انا مثلا ايه كنت انا مثلا لحد ما انا من اول بلغت مثلا وانت عندك 15 سنه مثلا وبعد كده ان انت 5 سنين من اول 15 سنه لحد 20 سنه مثلا ايه مش محافظ على الصلاه عليك اعاده تلك الصلوات. ايه عليك إعادة تلك الصلوات التي فاتتك من بعد بلوغك على الوجه المتيسر لك. ولو في كسل عنها يعني مثلا ستسأل عنها. ستسأل عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الله أحق أن يقضى. لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم أما كنا غائبين. استغفر الله ونتوب إليه. اللهم صل على محمد. إنا شيخنا ربنا يحفظك ربي ويرحم أبوي ويرحم أمي. أيها الإخوة والأخوات، هناك بعض إخواننا من الذين يستفتون في مسائل الطلاق يريدون منا أن نمضي على أهوائهم، فيكون قد طلق الشخص زوجته 3 تطليقات والحكم فيها واقع واضح بين، ويريد أن يلغي تطليق من التطليقات لأي غرض. فعموما ديننا لا يسمح لنا أن نوافق أهواء الناس بما نضرهم به ونضر أنفسنا به أمام الله. فهذا أنني أفتيتك يا شخص أيا كان الشخص لا أسمي أحدا بأن طلاقك ليس بواقع وهو في الحقيقة واقع. أنا تسببت في معيشتك في الحرام وتسببت في الإضرار بنفسي أمام الله سبحانه، وأنا والله لا أعرفه، لا أعرف هذا الشخص السائل من هو في أكثر الأحيان، وليست لي مصلحة إلا إرضاء الله تعالى عليه، إلا رضا الله تعالى عليه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ؟ الحمد لله. شيخ، هل يستلزم ان انا عشان اغتسل بدون وضوء لازم يكون في حدث جنابة، ولا ممكن لو انا في اي وقت عايز ادخل استحمى واغتسل اغتسل فقط بدون وضوء واخرج اصلي؟ اذا نويت بذلك الوضوء ضمن الاغتسال فلا بأس في اي حالة من الاحوال. اذا نويت الوضوء في اي حال من الاحوال، لان النبي لان عفوا سؤال اخر بعد حضرتك شيخ. تفضل. فروض الوضوء 4: الوجه واليدين الى المرافق والرأس وثم ال. ولماذا لا تضيف النية؟ نعم، لماذا لا تضيف النية والنبي يقول انما الاعمال بالنيات؟ نعم انا اقصد يا شيخ مثلا لو انا بعد لا مركز معاي الاول، لابد ان تقر ان النية داخلة، لانك اذا فعلت الاشياء المذكورة بدون نية لا يحسب وضوء. افترض ان غسلت وجهي ويدي الى المرفقين ومسحت رأسي وغسلت رجلي الى الكعبين ولم انوي وضوءا، هل يحسب وضوء؟ نعم مفهوم يا شيخ. نعم لازم تضيف سؤال بس في النقطه دي صغير. اتفضل. لو انا بعد مثلا ما غسلت ايدي الى المرافق بصيت كده مثلا في المرايه لقيت فيه قطعه من فوق ما جاش عليها ميه، هل اعيد الوضوء من الاول؟ اعيد من الاول افضل لك. نعم يا شيخ جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. جزاك الله خير شيخنا. وإياك تفضل. سمعت سؤال الأخ الكريم الذي سأل عن تضييع الصلاة وقت من بين 15 سنة إلى 20 سنة. أنا يا شيخ سؤالي بس أسألك أولا نازلا اسمح لي هل تزيد يعني إنسان اسمح لي نعم أحد نعم يا أخي. من أي البلد أنت؟ مغرب المنطقة. نعم والله حمد. سؤال معلش عابر، ماذا ترى في تارك الصلاة هو كافر أو مسلم؟ الله أعلم يا شيخ الله أعلم. وعلى حد قولك أن ذلك الصلاة يكفر لأن يوم القيامة يدخل يعني يخرج الله من في النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان. يعني أنت تختار الرأي القائل أنه لا يكفر إلا إذا جحدها. نعم. أيوة جزاك الله. فما دام هو مسلم ولم يصلي عليه إعادة الصلوات. نعم. بين الله أحق أن يقضى، وهذا رأي جمهور العلماء ليس رأيي فقط. نعم. ومن أنا إنما هو رأي جمهور العلماء. لا أسأل هل يعيدها صبحا وظهرا وعصرا أم يعيدها نفسا؟ نعم نعم نعم يعيدها كما فاتت على الوجه المتيسر له. نعم. وسؤال آخر شيخنا جزاك الله خير. حديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني ما أدركتم بالنسبة للمسبوق ما فاتكم فصلوا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا كيف أصلي مثلا فاتتني في العصر ركعة أو ركعتين أو ثلاث؟ تقضيها على ما فاتت على الوجه الذي فاتت الأمر سهل. يعني أقضي يعني عندما أبدأ الصلاة هل هي أول الصلاة أم هي لا لا آخرها بالنسبة لك أنت. نعم. لأن الرواية الأصح وما فاتكم فأتموا، في رواية وما فاتكم فاقضوا، ولا تصح هذا اللفظ، إنما الصحيح وما فاتكم فأتموا. أنا في صلاة المغرب يا شيخ صليت المغرب كنت مسبوقا بركعة إذا فأتممتها جهرا يعني كأن الركعة الأولى التي بقيت لي. لا كان الأخيرة التي بقيت لك يعني أخيرتك. آه كان الأخيرة. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. طيب. الحمد لله على السلامة يا أحمد ابننا بارك الله فيك. نتمنى أن تلبس القميص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقك الله لكل خير مع إخوانك. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك. الحمد لله. الله أن يوفقك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عامل إيه كويس الحمد لله. الحمد لله. ربنا يتم عليك نعم يا رب العالمين. وإياك يا رب. سؤالين يا شيخ بعد إذنك ممكن؟ تفضل. السؤال الأول يا شيخ، أخويا طفل صغير وكده وكان في الشارع، فكان راكب حاجته كان راكب العجلة بتاعته عند مكان معين فسرق منها حاجة، تمام؟ معلق في حاجه اتسرقت. فلما وصلنا للحرامي وكده وعرفت الحرامي ورحنا له لحد بيته وكده لقيناهم اسره بسيطه جدا جدا جدا، وكان باع الحاجه دي ماشي. وامه لما عرفت مثلا ان احنا ممكن نعتدي على ولدها او نخطف ولدها او كده، فراحت اشترت الحاجه دي من الناس اللي ولدها باع لهم الحاجه على هدف الشاب وكده بيجيب مخدرات وكده، فدفعت فلوسها وهم اسره فقيره جدا. هل ارد الفلوس؟ لا الفلوس من حقك، الفلوس من حقك، أحببت أن تتصدق عليها أنت شيء آخر، لكن الفلوس من حقكم. طب وجهة نظرك أنت إيه يا شيخ، ردها ولا ممكن تستهلك لها؟ أو والله افصل هذه عن تلك، قلت لها جيب لها عينيات بعد ذلك، رز، بطاطس، بيض، لأن الولد هناك هذا الولد سيتدرب على السرقة ويتدرب على المخدرات، تدخل سرق ويشتري بالفلوس مخدرات. لا هو حرامي نمبر 1 يعني ما شاء الله. لا خليك حبس افضل ان استطعت ان تحدثه بشو ان شاء الله. لا هو خد اللي في النصيب يعني هو طرف بما فيه. السؤال الثاني يا شيخ بعد اذنك. نعم. لو انا من عشاق نادي معين وبحب نادي معين، ولكن عفوا كلمة عشاق هذه كلمة دخيلة علينا على كتاب الله وسنة رسول الله، العشق والعشاق. لو بتابع نادي معين ثم بينهينا عن الصلاة أو عن ذكر الله ولا أي حاجة ومتابع المباريات وكذا، حرام؟ ليس ما تصنع، لأن النبي قال احرص على ما ينفعك. هل هذا ينفعك في دينك أو دنياك؟ سؤال يعني أجبني بربك لما يرضي الله. هل عشق النادي المعين كما تقول عاشق، هل هذا ينفعك في دينك وتسعد به يوم أن تلقى الله، أو ينفعك في دنياك يدخل لك فلوس؟ لا طبعا، لا هذا ولا ذاك. إذن ليس من الرشاد أن تكون كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس احرص على ما يفعل. حاضر. وقال لغير من الصحابة احرص على ما يفعل. حاضر. نعم. سامحني في اللفظ اللي استدعي. الله يكرمك. الإخوة يعلقوا على كلمة عشاق كلغة ممكن تجد لها تحريزاتها، يعني يحب الألفاظ الوردة في الكتاب والسنة بارك الله فيك. وعاشق، وعاشق يعني كلمة عاشق استعمل في الخير ولا في الشر، معشوقة لعاشقها، عاشقات بعض العلماء يفسر ولا متخذات أخدان ولا متخذات عاشقات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بك، تفضل. يا شيخ مصطفى. الحمد لله. يا أستاذنك يا شيخ مصطفى، كنت عايز تفصيل في قصر الصلاة، يعني لو أنا مسافر من محافظة لمحافظة تانية وأقعد مثلا يومين، يعني عايز حضرتك تفصل لنا موضوع القصر وإزاي؟ يعني السفر لمدة يومين، إن شئت أن تقصر فيه الصلاة قصرت، وهذا الأفضل والأحب يا حبيبي عبد الرحمن الأصفهاني. تمام يا شيخ. نعم. يعني ده أمر يجوز نعمله والأفضل اللي احنا ما نعملوش، صح كده؟ لا، القصر مستحب والأفضل تقصر. تمام يا شيخ. أستأذنك يا شيخ حاجة تانية. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني ايه هو مستوى الغنى اللي المفروض المرء يبدا يعمل بيه بالآية القرآنية؟ يعني لا، الذي يقيم به البيت، يعني من استطاع منكم الباءة فليتزوج احد شقي الباءة. انا اقصد هل مثلا الجواز في ايجار يعني مشروع مثلا، ولا لازم يكون فيه ملك وبيت؟ يعني الانسان يسعى الاول لانه يصل لمرحله من الغنى لمستوى معين، ولا كله متاح؟ يعني يصل من الغنى الى مستوى معين؟ لا، البيت يقام مساله عرفيه، يعني قدر النفقه عرفي، ارجع الى بلدك التي انت فيه، كم تكفي الاسره من اموال؟ معك الذي يكفيك ويكفي أسرتك، تزوج. أما أن تتزوج وتتسول الناس، لا. طب يعني الأول الإنسان يستثمر الأموال اللي معه وبعد كده يتزوج، ولا الأولى أنه هو يتزوج الأول؟ حسب الحالة. يعني افترض أنك بيك يعني ستقع في الحرام، أقول لك تزوج أولا، وأحسن التوكل على الله ربنا. يعينك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. سؤال يا شيخنا. تفضل. شخص يجمع تبرعات لكفالة فقراء، فأهداه أحد المتصدقين بهدية خاصة له، فما حكم قبول هذه الهدية؟ لا بأس ما دام خصه بها. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك يا أبا سفيان، بارك الله فيك يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الكريم؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد، نتقلب بنعم الله. الحمد لله. بارك الله فيك وزادك الله فضلا وبركة ونورا وإيمانا، ولك والسامعين والسامعات بمثل، اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. لو سمحت يا شيخ، معي ثلاثة أسئلة كده. السؤال الأول: هل يجوز في صلاة الضحى، هل يجوز أن أرفع صوتي على أساس أنها صلاة النهار؟ الجواز جائز، يعني الجواز يجوز، لكن الأفضل أو لا، الأفضل في صلاة النهار الإسراء، لكن الجواز جائز. طيب السؤال الثاني بارك الله فيكم: هل يجوز كذلك جمع الجمعة مع الجمعة صلاة العصر؟ للمسافر تقصد؟ نعم نعم، أخطر رأي العلماء القائلين بذلك خلافا لمن منع ذلك من الحنابلة، وأنوه على أن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر للمسافر جاز جواز الجمعة مع العصر للمسافر أيضا. أما الحنابلة لهم وجهة غريبة بعض الشيء في مسألة المواقيت، يرون أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، فيصعب عليهم أن يقرروا جواز جمع الجمعة مع العصر. قلت جمع الجمعة مع العصر، صلوا العصر في وقت الساعة 9 صباحا كما يصلي بعضهم، يصلي بعضهم الجمعة عفوا كما يصلي بعضهم الجمعة الساعة 9 صباحا، فسيجمع معها وهذا لا يستساغ عنده. لذلك النوع نعم. السؤال الأخير بارك الله فيكم، رجاء هناك بعض القنوات التي هي على اليوتيوب وإن كانت تعرض مادة هادفة ولكن أحيانا حتى يجذب المستمعين يستخدم ويضع عنوانا، وحينما تشاهد الحلقة تجد أن فيه كذب أو قد يعرض، ويستشهد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أساليب الدعوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هم أخوا هم يتعلمون ذلك في الإعلام، هم يتعلمون ذلك في كليات الإعلام. يقولون مثلا خبر، خبر مهم، إذا قلت عض كلب رجلا مثلا تلتف، يقول عض رجل كلبا، الناس تجري عض رجل كلبا، شوف إيه الموضوع، عاد رجل كلبا، تجد أخبار غير صادقة في الذي يقولونه. فانتبه لهم، الإعلاميون لهم أساليب لكن لا يرعون فيها الله ولا يرعون فيها الشريعة في أكثر الأحيان إلا من رحم الله منهم. الإعلاميون همتهم لفت أنظار الناس، وفي الحقيقة يجب على الإعلاميين أن يدرسوا دراسة وافية ما يخصهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال رب العزة يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبمجردهم ما يأتيهم الخبر بسرعة ينشرون ويقول من له حق السبق في الناس، لكن ليس المتقون كذلك، إنما إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف تأنوا وتثبتوا، هل الخبر صحيح غير صحيح، بعد ذلك هل الأولى نشره أو الأولى عدم نشره، ما الطريقة التي تصلح مع هذا الخبر، لابد أن يدرسوا ذلك جيدا. أما كثير منهم يرجف، والمرجفون الذين ينشرون الأخبار يخوفون بها الناس، الله قال في شأنهم وكانوا موجودين في زمن الرسول عليه السلام، ناس تخوف الناس، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وأقول أيضا لهؤلاء الإعلاميين انظروا قول الله تعالى واقرأوا قول الله تعالى في كتابه الكريم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تقولوا أنتم الفساق الذين تنشرون الأخبار. أحذركم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤيا منامية، رأى في رؤيا منامية رؤيا غريبة، رأى رجلا في منامه، رأى رجلا في منامه يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعذب في النار صورة أليمة من العذاب. فانتبهوا لا تصبحوا تنشروا أكاذيب على الناس وتنشروا المضر الضار والنافع، انتبهوا. السلام عليكم. يقول عنايات إنهم من باكستان، ما سؤالك يا عنايات؟ مرحبا بك. واعلم يا عنايات أننا كمسلمين عرب نقر بقول ربنا سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فالتقوى هي سبب الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا ولله الحمد من محاسن ديننا، الكرم التقوى والأكرم هو الأتقى. بارك الله فيك وحفظك الله. بارك الله فيك يا محمد بن مبروك. السلام عليكم ورحمة الله. حبك الله يا تامر الشربط لي ولك من السلام. تفضل. السلام عليكم. ثبت؟ هل ثبت من ثبت؟ هل ثبت؟ نعم. ارفع صوتك. هل ثبت أن رحلة الإسراء والمعراج كانت في 27 من شهر رجب؟ لم يثبت لذلك سندا، لكنها يقينا كانت بمكة لقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما في أي يوم كان لا لم تثبت، وكانوا آنذاك لا يؤرخون كثيرا. وقيام هذا اليوم يا شيخ، قيام هذا اليوم بنية من يرد أن النبي صام ليلة الإسراء يوم الإسراء والمعراج. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا محمد بن علي السقص، وأسأل الله أن يغفر لنا ولك. وإن كان لنا عندك عطب لما كتبته بالأمس، لكن يغفر الله لنا ولك. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. ألو، ليس لك في أجر. السلام عليكم، أنت مأجور عليها. وعليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، ما سمعتك سابقا، عفوا. لا حرج، تفضل. أسألك يا شيخ، أنتوي أننا أشارك واحد نصراني نحسبه إن شاء الله على يعني على خلق، لا أقول على دين، لكن في ورشة نجارة وكده، لكن كل ما أخشى أنه هو قد يصنع بعض أبواب عليها صلبان وكده، فما ترى بعد إذنك؟ إذا كان هذا سيفعل ابتعد، لكن أصل مشاركة المسلم للكافر إذا كان الكافر أمينا وتأكدنا من أمانته جائزة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. نعم. لكن أنا أتوقع، بس أنا أخشى أنه فيما بعد، لكن المعاملة لم هل من الممكن أن تشترط عليه ذلك؟ والله قد يكون في حرج يعني. لا تتحرج أبدا من دينك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. نعم. أنت أولى بالحق من غيرك كمسلم. نعم. لا تستحي أبدا من تبليغ دينك أبدا. ربنا قال ذلك لرسولنا صلى الله عليه وسلم، قال لرسولنا صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لا نتحرج من تبليغ ديننا أبدا أبدا. إذا كانت المرأة النصرانية وهو هذا منهم يدق على هذه الصليب، ونجد بعض إخواننا المسلمين يستحي من اللحية. طيب يا أخي، بنت نصرانية متبرجة دق على يدها الصليب ولا تستحي، وأنت يا صاحب الحق تستحي أن تمتثل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فانتبه. أما محمد بن علي الصقر فلن يقل إلا الخير جزاه الله خير، لكن عضو خاص بينه وبينه، هو سهل ما في أي شيء. محمد بن مبروك، ماذا أقول لك يا محمد بن مبروك، وفقك الله. السلام عليكم. عليك صوت وكيف؟ تفضل شيخنا، أخبار حضرتك شيخنا؟ الحمد لله. كان في سؤال كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل اسأل. كنت عايز أعرف حكم توزيع البن على الكافيهات والقهاوي والعزاء وكده. يعني تتجه البن؟ تمام. يجوز بيع البن من غير استفصال، يعني لو وصلته لهم يعني عادي مفيش مشكلة؟ يجوز بيع البن يا أخي الكريم من غير استفصال. الله يكرمك. طب حكم، أنا مدرس لغة عربية وعايز أعرف حكم إن أنا مثلا لو في مدرسة عامة، مدرسة حكومية أقصد يعني، وديت مثلا المرحلة الإعدادية للبنات أو الثانوية، عليك أن تفر من هذه المدرسة، تبحث عن مدرسة أخرى، لأن كونك أنت شاب فيما يبدو أنك شاب، لست بالكاهل ولست بالشيخ، كبير يبدو أنك شاب. نخشى عليك كشاب، نخشى عليك كشاب أن تدرس لفتاة في الثانوية تفتنها وتفتن بها. هذه نصيحة من أخ لك ناصح، حتى في المدارس مش مجاميع خاصة يعني. والله أخاف شوية عدم الخلوة، أخاف شوية، لكن أنا أنصحك، ما زلت أنصحك. ألا ترى أنك أحيانا تتعلق بفتاة؟ طبعا ده ممكن، إحنا بشر. ولا ترى أن فتاة ممكن تتعلق بك؟ ممكن طبعا. ربنا يحفظنا وإياك، ونجينا وإياك من الفتن يا رب. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسأل يا شيخ عن حكم الاشتراك في بقرة بنية صدع نزل، يعني كان نزل أصلا شيخ والاشتراك سيكون بصدع مع ناس تانية يعني. هذا وإن كان جائزا عند قوم من العلماء، لكن الأفضل الالتزام بالشاة. بارك الله فيك. ولك بمثل يا أم سائد. بارك الله فيك يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك. عندي بس استفسار بسيط. تفضل. في قضية والد سيدنا إبراهيم. على إبراهيم السلام. أنا عارف. قال إبراهيم وأبيه آذر. تمام. وحديث صحيح البخاري يلقى إبراهيم وأباه آذر يوم القيامة. طيب. تفسير ابن كثير في كتاب البداية والنهاية موجود تفسير يا وطلب يوم العبيد آذر فسرها لعمه. تفسير لو ثبت لكان مخالفا للكتاب العزيز والسنة، وشأننا عند الرد أننا نرد الأمور إلى كتاب الله وسنة رسول الله بغض النظر عن أي عن قول القائل مهما كان، يعني مثلا قال بعضهم نعم حتى ابن كثير حتى لو ابن عباس نفسه يقول للصحابة لبعض التابعين يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. حتى لو بقول لك أبو بكر وعمر قال واحد منهم شيئا يخالف الكتاب والسنة فإحنا نحن مع الكتاب والسنة، لأنهم بشر ممكن تخفى عليهم أمور. لذلك عمر لما منع الناس من التمتع في الحج، عمر كان يرى رأيا أن التمتع في الحج خاص بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وله وجه أن الناس في الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور، فالنبي أمر أصحابه بالتمتع وقال لولا أني سقط الهدي لجعلتها عمرة. عمرة ما يتمتعه، عمر كان يقول أن هذا خاص بزمن الرسول ويريد أن ينهى الناس عن التمتع في الحج. من اعترضه عمران بن حصين رضي الله عنه فقال تمتعنا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء التمتع في كتاب الله، فقال رجل برأيه ما شاء، واعترض على عمر. ثم جاء عثمان سلك مسلك عمر في المنع من التمتع واعترضه علي رضي الله عنه وقال لبيك حجة في عمرة. الشاهد أن عثمان علي يقول لعثمان كيف تنهى عن شيء في كتاب الله وقد فعله الصحابة على عهد رسول الله؟ قال يا علي دعنا منك أو دعنا عن كلك، قال كيف أدعك لبيك حجة في عمرة. فأي كلام يخالف كلام رسول الله يخالف كلام الله فمطرح أيا كان قيله. نعم من الناس من قال إن والد إبراهيم اسمه طارح أو طارخ، بعضهم يقول طارح وبعضهم يقول طارخ. الشاهد ما الدليل على هذا؟ لا آية ولا حديث يدلني على ذلك. والمؤرخون أنت تعرف أن المؤرخين لا يبنون على آية ولا على حديث. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم تفضل. أسألك الدعاء لي الأول والوالدية. الله يوفقنا وإياك والدينا والديك والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولك يا رب. قل لي بقى أنا عملت إيه؟ أنا عملت إيه؟ أنت محمد علي الصقر. أيوه. مرحبا بك يا محمد علي الصخر. أنت كتبت رسالة مطلعها ولو أتم من باقي الذي أحزنني منه. أنت كتبت رسالة إن نحبك وأردفتها بفقرة أخرى تذكرها؟ لا مش فاكر خالص والله. ما هو كتبت رسالة فيها إن نحبك ولكننا نخاف منك. لا لا دي ده أقول لحضرتك هالشيء. المهم أنا لا أخف أن دابس أنا لا يحزنني أن أكون هكذا مع إخواننا الذين لا لا لا مش كده والله لا هي كتبتها كده لا بنبجلك بن يعني زيادة في الاحترام. جزاك الله عنا كل خير. والله مش هو ده اللي لا لا لا لا لا ما في هذا شيء قبل يعني الحمد لله والله لا لا لا القلوب مليئة بحمد الله حبا لإخواني كلهم والله يا أخي نحفظك والله يتساوي بيننا فنحن نحلهم جميعا أمام الله سبحانه وتعالى. أنا يعني أولادنا وبناتنا يعني يعتبر ما فيش سيرة غير الشيخ مصطفى. لا لا ما لا لا كده أكثر من ذكر الله هذا بدأنا الغلط. طبعا طبعا ذكر الله بس أيوة نعم نعم يا شيخ محمد زياء ونطمع الشيخ مصطفى دوت اللي من الشيخ مصطفى. والله يا شيخ محمد بن علي الصخر أسأل الله لك دوام التوفيق والإخوانك ونحن نجهل ونعلم ونصيب ونخطئ ونحن إخوة في الله وإن زلت أقدام إخواننا في مسألة فأقدامنا تزل في عشرات المسائل. بارك الله فيك وربنا سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير وإياك وإياك ويعتجل علينا يا أحمد خير ويعتجل علينا بالحكم يا رب. أزلنا كده يا محمد الله يبارك فيك ربنا يحفظك ويبارك لما رأيناك أحببناك فليس الخبر كالمعينة. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول القائل كل الشامتين بلا أفيد سابق الشامتين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضلي. عايز أسأل حضرتك على حكم صور ذوات الأرواح على لبس الأطفال. إذا كان بإمكانك التقاؤها على النت تقولين ولا على فوتوغرافية؟ لا الصور رسم الكرتون والحاجات اللي تبقى على لبس الاطفال دي صور الكرتون وصور صور الكرتون لا بأس به كرتون عادي لان ما في على الحقيقه شيء شبه لها يعني طب لو صور فراشات او صور حيوانات تبعد عن الصور الصريحه لذوات الارواح الله يبارك فيك. طب ورسمها في كرتون الرسم الضروره لها حكم خاص. طيب حضرتك صحه حديث يغسل الثوب من خمس صحة حديث يغسل الثوب من خمسة يغسل الثوب من خمسة لا أعلم له سندا ثابتا يعني بالنسبة عشان هو فيه حكم القيء أنا سأتحدثك عليه لا لا لا لا لا نعلم له سندا ثابتا وما مر عليه بسند أصلا وكثير من الأشياء كذا يا أخوات وللأسف بعض أهل العلم يستدلون بأشياء لا يعلم لها أصل يعني بالنسبة قريب واحد مشهود له مشهور بالعلم في وسط الناس يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل أجرة السعي والكد لامرأة من النساء. نحب أن نرى سند هذا الخبر أين هو في أي كتاب. أيوه الفضل الأخير لحضرتك. نعم. طيب عموما يعني عموما. طب أنا بتكلم على عشان الحديث ده بيتكلم فيه عن شوف يا أختي كتقعيد يا أختي كتقعيد يعني. الذي يحتج بحديث يذكر سنده ومن صححه. فأنا لم أعلم أبدا لا أعلم لهذا الحديث الذي تذكرينه أي أصل. هذا حد علمي بارك الله فيك. لكن أصلا صحيحا. أصلا صحيحا. الحديث ذا كان سبب خلاف يعني. أنا بكلمك أصلا صحيحا. أصلا صحيحا. إن شئت أبين لك العلة بينتها لك في سنده ثابت بن حماد ضعيف جدا متروك. مطروق وفي ضعف آخر أيضا. إذا يبقى القيء مش نجس لأن الحديث ده بيتكلم عن القيء نجس. لا يصح في السند جملة من الضعفاء. إبراهيم بن زكريا ضعيف، ثابت بن حماد ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ثلاثة ضعفاء ثالث. طب لو في قاضين كبار أنا بثق في رأيهم زي الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه وشيخ ابن باز برضه رحمة الله عليه اختلفوا في موضوع زي ده. أنا لو خدت بالأيسر مشكلة خذ بالذي استدل، خذ بالدليل، استدل احدهما بدليل، خذ الدليل، الدليل فوق الجميع. الحديث ده ملوش اصل، ضعيف جدا، مسلسل بالضعفاء يا اختي، الله يغفر لك، مسلسل بالضعفاء. قلت لك ابراهيم بن زكريا ضعيف، حماد بن ثابت ضعيف، علي ثابت بن محمد عفوا ضعيف جدا، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، مسلسل بالضعفاء. تمام يا شيخنا، بارك الله فيك، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الشيخ لو الإمام، لو أنا مأموم والإمام ركع ورفع قبل ما أنا أركع، يعني أنا ما دركتش الركوع بسبب إني أتخطى في قراءة الفاتحة أو كده، هل يلزمني شيء في الصلاة يعني ولا كده الصلاة فيها خلل ولا؟ عفوا أعد. سؤالك. إذا كنت أنا مأموم والإمام ركع ورفع، متى أدركت الإمام؟ متى دخلت مع في الصلاة؟ بداية الصلاة، منذ بداية الصلاة. لكن لا، صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. يلزمني شيء يعني؟ طيب إذا فاتني الركن ده يعني هو كده يعتبر؟ لا، ما أنت أتيت به بعد ذلك أو لا؟ أيوة، نزلت ركعت بس بعد ما هو كان رفع. لا، ما فيش مشكلة، الصلاة صحيحة، لكن لا تعد ذلك. سؤال ثاني يا شيخ، بخصوص لو اتحركت عشان اسد فرجه في الصف الامامي، في فرجه حصلت بسبب ان الشخص الامامي تقدم، هل انا اتقدم برضو عشان اسد المكان ده؟ مع اني مش متاكد اذا كان في حد هيسد الفرجه اللي انا هسيبها في الصف الامامي. الخطوه الخطوه لا باس به. ولو الصف انقطع، يعني الصف اللي انا هسيبه هيكون فيه فرجه، انا مش عارف. يتم الصف الاول في الاول. نعم، نتم الصف الأول فالأول. هو الصفوف كلها تامة يا شيخ، لكن هو في حصلت فرجة في الصف الأمامي. أيوة، تتمها أولا وصفك أنت ربنا يتولاه. طيب، جزاك الله خير. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. شيخنا عندي سؤالين. سؤالي الأول، ما حكم لبس الدبلة؟ الدبلة؟ الدبلة وتكون مثلا لو تمت من فضة وتكتب عليها اسمك، يعني ما الحكم؟ أقول لك، إن رددنا الأمر لله وللرسول، على عهد الرسول ما لم تكن ناتة دبل كشعار للخطوبة. يعني الرسول هل كان يلبس 9 دبل كل دبلة مكتوب عليها زوجة من الزوجات؟ ما هو ذلك؟ هل كانت عائشة لبسة خاتم أو دبلة مكتوب عليها محمد بن عبد الله؟ ما هو ذلك؟ فهو أمر دخيل علينا، دخيل علينا. إذا كانت المرأة تقصد التزين لا بأس، لكن كشعار للزواج ما علمناها شعارا للزواج على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. ولو تمت للرجال، يعني لو لبس الرجل، أنا قلت لك يا أخي، قلت لك لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، سمعنا من أحد المشايخ مقولة منقولة، وهي ليست بالطاعة في سعده ولكن بالسعادة أطاعه، وليس بالمعصية شقا ولكن بالشقاوة عصا. كل سر قاعد علينا هذا، قاعد علينا هذا الكلام الغريب، قاعد علينا هذا الكلام. سمعت من الشيخ أبو إسحاق بس واحدة واحدة كده علينا، حتى ما تسميش الشيخ أيا كان. حاضر. مقولة يعني منقولة عن أحد الأئمة، يعني أيوة، ليس بالطاعة سعد. عفوا، واحدة واحدة واحدة واحدة بس. ليس يا أخي اصبر. أنت تقول الفقرة الأولى ليس بالطاعة سعد، ولكن بالسعادة أطاع. يا أخي كلام، اصبر علينا بس. ليس بالطاعة سعد، هذا الكلام غلط، بل نسعد بطاعة الله، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يقول في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالطاعة نسعد بها وتسعدنا. دعك من الفلسفات، دعك من هذه الفلسفات والفلسفات، معنى قال الله قال رسول الله، لا تقعد هذه القواعد كلها. اليوم نحن نسمع خطيبا في الجمعة يقول نواميس للحياة، من عاش على شيء لا بد أن يموت عليه. لا يلزم أن يموت عليه، فيها حديث في الباب فيها خلاف ذلك، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وفي الواد فيما لا يبدو للناس، حتى إذا كان بينه وبين إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للنار حتى بينه وبين الظلام يخفر الله له بعمل أهل النار. طبعا وبعدها الله يغفر من يشاء، الله يغفر من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك الصحابة لماذا كانوا يكثرون من قولهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ كل شيء يزيد، لا تأخذ كلاما جملا كده، خذ جملا من كتاب الله وسنة رسول الله تحدث به. أي كلام أي بشر لا تجعل كلامه قاعدة أبدا إلا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. فهمت كلامي؟ لا تجلس تتعب نفسك الشيخ فلان قال كذا ولا الشيخ فلان قال كذا جمل، لا خذ الكتاب وخذ السنة، خذ كتاب الله وسنة رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. بارك الله. كان قصدي أن أجرح الشيخ ولا لا أنا ما قصدت والله يعني، والله ما تكلم يعني بالك يا أخي الكريم اسمع، والله ما قصدتك ولا قصدت الشيخ، أنا قصدت تقعيد قواعد. أذكر لك مثال دائما أكرره، ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول في أهل البدع بيننا وبينهم الجنائز، يعني نحن إذا متنا أهل السنة سيحضر جنائزنا آلاف وأهل البدع لا يحضر جنائزهم إلا القليل. هذه مقولة من؟ تنقل عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن هو بشر. هذا الكلام لا يسري على عموم الناس في كل البلاد، يسري عليه في زمانه. لكن عندنا مثلا الخميني لما مات كم واحد حضر جنازته؟ ملايين. وفينا الصالحين يموتون ولا يحضر جنازهم إلا 50-60 واحد إن حضروا. عبد الناصر لما مات كم واحد حضر جنازته؟ وغير هؤلاء كثير وكثير. فلذلك لما ما كانت مقولة أحمد وهو بشر خاصة بزمانه، لكن الرسول قال الله في شأنه: وحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أخذت بالك من كلام؟ الله يبارك فيك. بالله عليك شيخنا دعواتك لنا بالسرات على الحق. الله يثبتنا وياك. الحق كتاب الله. الحق كتاب الله وسنة رسول الله، فاثبت عليهما، اثبت على الكتاب والسنة، ولا تتعب نفسك كثيرا في تفسير أقوال بشر، اتعب نفسك في تفسير أقوال رسول الله، في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، تسعد وتغنم. تسعد وتغنم. الله يبارك فيك. بهذا القدر أشتري حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أن تبور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.